من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.